الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله من الطاهرين. تقسيم الواجب إلى العين والكفاية. أنتم بحمد الله في أذهانكم مركوز مسألة الواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني يتعلق بكل مكلف ولا يسقط عن المكلف بفعل الغير. هذا واضح، مسألة واضحة جدا، توضيح الواضحات. مش فعل صلاتي واجبه على كل مكلف بعينه. الآن هل يمكن أن يكون المكلف موجودا ويأتي شخص يقول له أنا أصلي عنك صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ لا يسقط عنه، لا يسقط عنه أبدا. ويقابله الواجب الكفائي. الواجب الكفائي واجب على الجميع، يجب على الجميع. غاية ما في الأمر أنه إذا قام به البعض يسقط عن البعض، مثل طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم، الآن أنت طالب علم. ما كان وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، شوف من بعض منهم. فإذا قام به البعض سقط عن الجميع، وإن تركه الجميع أثم الجميع. وصول إلى درجة الاشتراك. إيه. هذه الآية لهذا. إيه لا. ما طلب العلم هذا في نقاش حول العلماء. هذا شنو؟ هذا عيني واجب عيني ولا واجب كفاية؟ لا، طلب العلم. هذا شيء ثاني هو. على كل طلب هو واجب عليك كفاية. هو واجب كفاية. واجب عليك كفاية. رب السلام واجب كفاية. واجب ها؟ هاي من القبائل المعلومة لديك، ما نقوش من الزجاج. أنتم تعرفوني يعني لا يحتاج إلى شيء. يعني بالإضافة إلى الأمثلة التي ذكرنا بعض الأمثلة. على كل نحن نقرأ هذا حتى نصل إلى بحث آخر. تقسيم الواجب إلى العين والكفاية، تعرفون الواجب. طلب العلم هذا واجب. ها؟ إذا أنا جيت من بيتي وصلت طلب العلم سقط عن إخوتي؟ التصدي لطلب العلم يسقط عن الباب. لا، طلب العلوم الدينية الشرعية، هذا مو طلب العلم متعلم هناك. الآن صار كله يجب على العالم. لا يجب عليه أن يتعلم علم الدين. لا، إيه لا، يعني يكون عليك أنت الآن، أصبح عليك يقول: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معناه أنك تتعلم بسمعني. تتعلم الأحكام وترجع إلى أهلك فتبلغهم هذه الأحكام، معناه تعلمهم هذه الأحكام. الوجوب عليك صار، لكنهم لابد من التعلم. الواجب العيني هو ما تعلق فيه الأمر، ما تعلق فيه الأمر يعني أمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله الواجب يتعلق بذمة كل مكلف. كل مكلف مأمور بالصلاة، كل مكلف مأمور بالصوم، فلا يسقط عن المكلف إذا قام به البعض. لا يسقط عنه بكل مكلف، ولا يسقط عنه، ولا يسقط عن المكلف. هذا الواجب لا يسقط عن المكلف بفعل الغير، كالفرائض اليومية، الصلوات اليومية، الفرائض الصلوات اليومية، بالصيام. لا يسقط عنك صحيحة إلا في على الضرورة، في على المرض أو كذا، لكن أنت مختار. الصلاة لا تسقط عنك، الصوم ممكن يسقط. نعم هذا كاف له دليل هو القاص يعني الحج الاستطاع من كان مستطيعا لا يسقط عنه في بعض الموارد يمكن أن يكون حج نيابي ممكن بابا هناك لها موارد خاصة هو ذكر احنا ما ذكرنا أنا ما أتيت بالحج ما ذكرت مثال الحج ما ذكرت مثال الحج أنا ذكرت لكم بعض الأمثلة الواجبة الصلاة ذكرت لكم الصلاة ذكرت لك الصيام أنت موجود غير عاجز متمكن من الصيام حضرتك تفطر وأخوك يصوم عنك أو تؤذر شخص تقول له صوم عني لا لكن إن شاء الله إذا انتقل إلى رحمته تعالى ممكن واحد يصوم عنه هذا لا يجب عليه نعم الواجب الكفاية واضح يعني واضح يعني من بيع عليه الواجب الكفائي هو ما تعلق فيه الأمر بعامة المكلفين يعني جميع الناس جميع المكلفين هم مكلفون بهذا الأمر غاية ما في الأمر أنه إذا قام به البعض فقط عنه إذا تركه الجميع أثم الجميع نعم لكن على نحو لو قام به بعضهم بعض المكلفين قام بهذا الفعل سقط عن الآخرين كتجهيز الميت طبعا تجهيز المسلم تجهيزه تفسيره تكفينه الصلاة عليه دفنه هذا نعم والصلاة عليه ثالثا تقسيم الواجب إلى التعيين والتخيير شو معناه بعض الواجبات يتعلق بها أمر المولى بخصوصها وليس لها أي بدل في عرضها يتعلق هو ما تعلق به طلب المولى أو أمر المولى بخصوصه وليس له أي بدل في مقام الامتثال ليس له أي مثلا الصلاة اليومية الصلاة اليومية أو الصلوات اليومية واجبة على كل مكلف في نفسها نفسها واجبة نحن بما هي فعل من الأفعال وجوب الصلاة ثابت بما هي فعل من الأفعال سواء علم به المكلف أو لم يعلم بها المكلف سواء كان المكلف موجودا أو لم يكن موجودا الصلاة واجبة فتعلق بها طلب المولى بنفسها في مقام الامتثال فهي واجبة لكن ليس لها عدل ليس لها بدل يعني واحد إذا لم يتمكن من الصلاة هل لها عدل يعني مثلا يتصدق الصلاة الواجبة مو صلاة النوافل صلاة النافلة ممكن واحد إذا فاتته استحب له التصدق أما بالنسبة إلى الصلاة اليومية الواجبة خلص متعلقة بكل كل مكلف وهي واجبة بنفسها واجبة لا فليس لها عدل ليس لها بدل يقوم مقامها وهناك في المقابل واجب تخييري الواجب التخييري يعني يكون له عدل في عرضه يتعلق يعني لا يتعلق الطلب بخصوصه بخصوص هذا الواجب طلب المولى أمر المولى لا يتعلق بهذا الشيء بخصوصه مثلا لو أفطر المكلف في شهر رمضان عامدا متعمدا له كفارة عمله عليه كفارة عمله طيب الكفارة لها خصال أم ليس لها خصال ما هي خصالها عتق رقبة صيام شهرين متتابعين أو أطعام أوجب عليه ثلاثة لكن هل كلها واجبة يعني تعلق الطلب بجميع هذه أو أنه واحد هو مخير إذا عجز عن الصيام انتقل إلى العتق عجز عن العتق انتقل إلى أطعام 60 مسكين حتى إذا هم عجز عنها صام 18 يوما إذا عجز عنها الاستغفار لها عدل لها بدل الكفار له بدل، هذا الواجب وهو الكفار له بدل، هذا واضح أيضا من الأمور الواضحة، الواجب التعييني والواجب. إذا الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه بنفسه وليس له بدل، أما الواجب التخييري لا، لم يتعلق الطلب به بخصوصه بل له بدل في عرضه، يمكن أن الإنسان يأتي بهذا البدل. فهمنا الآن؟ هذا أيضا لا ليس صعبا، يعني الصعوبة آتية الآن، أنا أخذك البحث بعدين. الواجب تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري. الواجب التعييني هو ما لا يكون له عدل، بمعنى شو؟ تعلق به الطلب بخصوصه، هذا معنى تعلق به بنفسه، تعلق الطلب. الصلاة واجبة وتعلق الوجوب بنفسها بما هي فعل من الأفعال، ولم يكن لها عدل ولم يكن لها بدل. الصلاة ليس لها بدل، الصلاة ليس لها بدل، نعم، فواجبة، هي واجبة. لماذا هي واجبة؟ حتما لمصلحة في نفسها. الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها، ولا يكون مقامها أي بدل، ليس لها بدل. فهمتم الآن؟ نتكلم عن صلاة العاجز، مخد الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، حتى وإن كنت عاجزا لا تسقط، نعم. وهو ما لا يكون له عجل، عجل بمعنى ماذا؟ بمعنى البدل، ليس لها عجل في عرضها كالفرائض اليومية والصلوات اليومية. الواجب التخييري هو ما يكون له عدل، له عدل في عرضه، يعني لم يتعلق الطلب بخصوصها بنفسها، بل المطلوب اما هذا الواجب او غيره. هو واحد انت على سبيل العطف باو، فرق مرة تأتوني احد الاخوة، ما الفرق بين المطلق وبين العام؟ العام يدل على العموم، واستريا من باب الكلام، يدل الكلام يعني حتى بالتوضيح يدل على العموم، واستريا لجميع الافراد. فلما يقول اكرم كل عالم، معناه لكل فرد من افراد العلماء اضاعه واكرام بخصوصه، يجب إكرام كل فرد من الأفراد. أكرم كل طلاب الحوزة، معناه كل طالب من الطلاب له إكرام. لكن المعصية تحدث بأي شيء؟ المعصية كما أن لكل فرد من الأفراد إكرام، كذلك لكل فرد معصية بخصوصه. يعني إذا لم يكرم واحدا لا يعني أنه عصى الجميع، لا، عصى بمقدار واحد. فهمت الآن؟ عصى بمقدار فرد واحد، لأنه لم يكرم يعني عصى إكراما واحدا لم يكرم. بخلاف الإطلاق، الإطلاق ماذا؟ الإطلاق، الإطلاق يتحقق بفرد واحد. الامتثال، اعتق رقبة، أنت مخير بين أن تعتق هذه الرقبة أو تلك رقبة أو تلك أو تلك أو تلك أو تلك، سوداء، بيضاء، شقراء، حمراء، ذكر، أنثى، عربي، غير عربي، المهم أنك تعتق رقبة. فالامتثال يتحقق بإيجاد فرد واحد على نحو التخيير لا على نحو التعيين. أما المعصية، المعصية بترك الجميع، يعني ترك جميع الامتثال لم تمتثل. فهمت؟ هذا هو الفرق بين الإطلاق وبين العموم. القصد أنه في العموم العطف يكون بالواو، كأنما لما أقول أكرم كل طالب من طلاب الحوزة يعني أكرم هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب إلى آخره، عطف بالواو. أما بالتخيير، بالتخيير العطف بالأو، أنت مخير أكرم هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا إلى فرق بينهما. الواجب التخير أنت مخير في أفراد الواجب، هو ما يكون له عدل كخصاء كفارة الإفطار العمد، من أفطر يوما من أيام شهر رمضان عليه كفارة، كفارته ما هي؟ صوم شهر شهرا متتابعا أو عشر رقبة أو إطعام 60 مسكين. أنت مخير بين أنت مخير تختار هذا بس على مرتبة على العدل. اللي يقرأوا عندي كتاب الكتاب الثالث من شرائع الإسلام يعرفونها. نعم، في صوم شهر رمضان حيث أن المكلف مخير بين أمور ثلاثة، صوم شهرين متتابعين هذا واحد، إطعام 60 مسكين مسكينا هذا اثنين، وعد خمسة. هم مخير على الطرف بين هذه الأمور الثلاثة عند العبد إذا لم يتمكن. أي طبعا على تأهل ليس الرعاية، ليس على طبق القرآن الكريم. عشق رقبة أو إطعام بعنوان تخيير باعتبار وإلا الترتيب في القرآن عشق رقبة أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60. نعم، تقسيم الواجب إلى التوصل والتعبد. هنا لا بد من بيان مقدم. سأدخلنا في الجد هذا لو كان مدر الآن هذا الحديث شويه فيه صعوبة. يعني ما المقصود من الأمر العبادي؟ كثير من الأوامر عبادية. الأوامر العبادية التي شرعت لأجل التقرب أو أن يتعبد بها العبد لربه ويظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى، هاي هي الأوامر العبادية. فالأمر العبادي هو ما شرع لأجل أن يتعبد بها العباد لله سبحانه وتعالى ويظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى، هذا هو الأمر العبادي. ومن المعلوم أن أهل كل نحلة وكل ملة لهم أفعال يظهرون بهذه الأفعال عبوديتهم لما يعتقدونه أنه رب. نحن المسلمون كمسلمين لنا أفعال، وبأفعالنا نظهر العبودية لله سبحانه وتعالى بصلواتنا بصيامنا، بل حتى بزياراتنا لبعضنا للبعض الآخر، من زار صديقه قربة إلى الله ما في حتى زيارة المريض عيادة المريض زيارة الأخوان فيما بينهم كنت عمل الأفعال. هاي الأمور العبادية التي يظهر بها العبد عبوديته لله سبحانه وتعالى. لكن كيف تتحقق هذه العبودية؟ تتحقق هذه العبودية بإتيان الفعل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى من باب الامتثال وطلبا لمرضاته. أنت إنما تأتي بالأفعال من باب الامتثال، امتثالا لأوامر الله وطلبا لمرضاته، هذا واحد. أو تأتي في الفعل طمعا في جنته وخوفا من عذابه، هذا ما موجود عندك بالكتاب، يعني متذكر هذا موجود بالكتاب. هكذا تأتي إلى غير ذلك من الأمور التي يحصل بها التقرب. قد يكون الفعل محبوبا لله سبحانه وتعالى ومرغوبا فيه وإن لم يكن به أمر يصح التصرف به، هو إظهار العبودية. وهذا ينفعكم جدا في بحث المضافة، من أصول المضافة، خاصة في عبادية الطهارات الثلاث إن شاء الله يجيكم يعني في مقدمة الواجب. مثلا من بعد يعني كيف أن الشيء لم يكن فيه أمر ويصح التقرب به إلى الله طالما المقصود به إظهار العبودية. مثلا ورد في الحديث أن العبد أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وهو في حالة حالة السجود. أنت الآن مأمور بالسجود، السجود في الصلاة، لكن الآن إذا سجدت لله يصح التقرب به إلى الله مع أنه غير مأمور. لماذا؟ لأنه عباد، لأنه أظهار الخشوع وإن لم يكن فيه أمر. طيب إذا عرفنا هذا نقول الواجب التعبد ما هو؟ عندنا واجب، الواجب معناه خذر فيه أمر. الواجب التعبدي هو ما لا يصح ولا يسقط أمره إلا بإتيانه على نحو القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. يعني الآن إذا وقفت وصليت ولم تكسر القربة إلى الله سبحانه وتعالى يصح من تصحمت الصلاة؟ بل الأمر بالصلاة لا يسقط، يبقى الوجوب في ذمتك، يجب عليك الإعادة لأنك لم تأتي بالفعل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة مثلا من الواجبات القربية، يعبر عنها بالواجب القربي. الواجب القربي لا يسقط عن ذمة المكلف، لا يسقط الأمر به إلا بإتيانه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن متى تتحقق القربية؟ تتحقق القربية بقصد امتثال أمرها. إذا قصدت امتثال أمر الصلاة تتحقق القربية. ماذا تقول أنت في الصلاة؟ أصلي، شوف الصلاة الواجب ماذا تقول؟ أصلي وجوبا قربة إلى الله تعالى. لو صلاة الظهر مو مستحبة، صلاة الظهر شو واجبة، تعيين الوجه. فلا يسقط الأمر الواجب إلا بإتيانه بقصد امتثال أمره. هذا هو قصد القربة. فأنت الآن معنى قصد القربة، قصد القربة في الفعل هو هذا. لماذا؟ أما لكونه محبوبا ذاتيا لله سبحانه وتعالى. قد يكون الفعل محبوبا ومرغوبا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد منك هذا الفعل ليكون هذا الفعل محبوب، لكونه محبوبا لذات الله سبحانه وتعالى، أو لكون في الفعل مصلحة، مصلحة ملزمة يجب عليك تحقيق هذه المصلحة. فلا بد إذا من قصد امتثال الأمر حتى تتحقق القربة. فالواجب التعبدي الآن عرفنا شنو ما هو؟ أحسن. لا بد ما يشترط فيه القربة، والقربة لا تتحقق إلا بقصد امتثال الأمر. لماذا؟ إما لكونه محبوبا، إما لكونه فيه مصلحة، إلى غير ذلك من الأمور المذكورة في محلها. في مقابل هذا الواجب التوصل، الواجب التوصلي تشريعه لم يكن لأجل إظهار العبودية، بل الأمر يتحقق بمجرد الإتيان به على أي نحو وقع. مثل أنا قلت لك شلون مثل يتوقع وقع مثل ظهارة الثوب توصلي، كيفما وقع وكيفما حصل يحصل الأمر. على بدنك نجاسة، واحد رماك في النهر زالت النجاسة، حصلت الطهارة، الواجب توصل. بأي نحو أنقاذ الغريق. شوف إنسان يغرق بأي نحو أنقذته؟ بالحبل، تنزل إليه تدفعه دفعا، تسحبه سحبا، المهم أنه تنقذه يعني، والمهم تأتي به. بأي نحو أتيت لإنقاذه؟ أداء الدين أنت مديون. بأي نحو من الأنحاء؟ بالتقسيط، تدفع الدين، تدفع الدين دفعة واحدة تؤدي الدين. بأي نحو وقع؟ هو يحفظ ولا ولا يشترط فيه قصده، يعني تشريعه لا لأجل إظهار العبودية، هذا لم يكن تشريعه لأجل إظهار العبودية، بخلاف الفرائض اليومية تشريعها لأجل إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ واضح؟ فإذا دل الدليل على أن هذا، هنا البحث، إذا دل الدليل على أن هذا الواجب تعبدي فيشترط فيه فرض القرب، خلاص انتهى. أو دل الدليل على أن هذا الواجب توصل، لا يشترط فيه فرض القرب. أما مع فقدان الدليل، لم يدل الدليل لا على أن الواجب توصلي ولا على أنه تعبدي، فما هو مقتضى القاعدة وما هو مقتضى الأصل في هذه المسألة؟ هنا وقع الخلاف بين الأصوليين. إلى الآن كم قسم نحن قسمنا الواجب، هذه الأقسام التي ذكرها المصنف؟ هو كلها ذكرها ضمن قسم واحد يعني في مسألة الشك. مع فقدان الدليل يبقى المكلف شاكا، هل الأصل في هذا الأمر التوصلية أو الأصل فيه تعبدي؟ يعني هل نقول أن هذا الأمر يشترط فيه قصد القربة بعبارة أخرى، أو لا يشترط فيه قصد القربة؟ فماذا نفعل؟ ما هو مقتضى الأصل هنا؟ ما يصير أمر من الأوامر لا توصل إلى تعبدي؟ واحد منهم، طالما قسمنا الواجب إلى التوصل والتعبدي فمعنى هو محصور في هذين القسمين، فما هو الأصل؟ من جاء هذا الخلاف؟ من أين جاء هذا الخلاف؟ نحن لما نقول قصد القربة نسأل، هذا قصد القربة هل أخذ قيدا في متعلق الأمر على نحو الجزء أو الشرط؟ لأنه القيد لا يخلو، إما أن يكون جزءا للمأمور به، وإما أن يكون ماذا؟ شرط. مثل الصلاة، الصلاة يشترط فيها قصد القربة، مو هكذا؟ قصد القربة هل أخذ قيدا في المأمور به الصلاة على نحو الجزء أو على نحو الشرط أو لم يكن قيدا؟ هنا قولان، هنا قولان. الذين قالوا، قسم من الأصوليين ذهبوا هكذا، قالوا هكذا، قالوا أن قصد القربة أخذ في متعلق الأمر قيدا على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، قالوا مقتضى الأصل في حال فقدان الدليل على أحدهما، يعني على قصد القربة وعلى عدم قصد القربة، مقتضى أصالة الإطلاق هو التوصلية. يعني ماذا؟ مقتضى أصالة الإطلاق هو، أحسن، يعني يكون هذا الواجب الذي لم يدل على عليه دليل بأنه يشترط فيه قصد القربة أو لا يشترط فيه قصد القربة يحمل على أنه واجب توصلي، وذلك تمسكا بأصالة الإطلاق. كيف تمسكا؟ بعصابة الإطلاق. نحن ذكرنا في مسألة المطلق والمقيد أن المولى حينما يطلق كلامه، إطلاق كلام المولى، الإطلاق في كلام المولى يجب الأخذ بكلام المولى. إذا أطلق المولى كلامه، إذا اكتشفنا أن المولى في مقام الإطلاق كلامه يكون حجة أم لا؟ كلامه لا شك أنه يكون حجة ويجب الأخذ به، ما لم يثبت بالدليل الخاص أنه يريد التقييد. طالما هو أحسن، طالما هو في مقام الإطلاق فنحن نأخذ بإطلاق كلامه ما لم يدل دليل خاص على التقييد. فإذا لم يدل دليل خاص على التقييد ماذا نفعل؟ القيد كالزائد هذا، التقييد كالقصد القربة، تقييد هذا قيد زائد. فلنفي هذا القيد الزائد نتمسك بالإطلاق. مقتضى الإطلاق ما هو؟ التوصلية، لأن قصد القربة قيد، فمقتضى الإطلاق هو التوصلية. فنقول هذا الأمر جوز توصلي، هذا قول أول. إذا قلنا أنه توصلي معناه شو؟ لم يكن تعبديا، يعني انتفت جميع الأقسام الأخرى، لأنه لا ينقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. جميع الأقسام الأخرى التي ذكرناها، هاي التوصلي، التعبدي، التخييري، التعييني، الكفائي، كلها راحت، كل الأقسام الأخرى. إذا أثبتنا أنه ماذا؟ إذا أثبتنا أنه توصلي، كيف أثبتنا توصلي؟ تمسكنا بأصالة الإطلاق. فهمنا الآن هذا القول. القول الثاني قالوا لا، قسم من الأصوليين يقول يستحيل أن يؤخذ قيد قصد القرب قيدا في المأمور به على نحو الجزء أو على نحو الشرط، بمعنى أنهم لم يتمسكوا بأصالة الإطلاق. وهذا البحث في الحقيقة مبني على بعض المقدمات أنا أشير إليها فقط من باب التنويه ومن باب التذكير. الإطلاق والتقييد، عندي إطلاق وتقييد، ما هي النسبة بينهما؟ أنتم قرأتم في المنطق إطلاق تقييد، عمى بصر، شنو بيناتهم؟ ملكة وعدم. فهمت الآن؟ ملكة وعدم الملك. الإطلاق شو؟ ملكة ولا عدم ملكة؟ أنا دليلكم الآن، أنا بين الإطلاق شو، ملكة ولا عدم ملكة؟ التقييد ملكة، عندك لحية، أنت مقيد باللحية، فهذا هي الملكة. الإطلاق وعدمها، الإطلاق والتقييد في أي شيء يكونان؟ في شيء من شأنه أن يكون مطلقا أو أن يكون مقيدا. فالتقييد ملكة والإطلاق عدم، عدم لمن؟ عدم الملكة في من شأنه أن يقتصب. اللفظ مقابل للإطلاق والتقييد، ها؟ فالإطلاق عدم ملكة لللفظ لأنه من شأنه أن يقيد اللفظ، قابل للإطلاق والتقييد، فإذا هما متلازمان. تذهب كيف يعني متلازمان؟ يعني إذا أمكن الإطلاق أمكن التقييد، إذا استحال الإطلاق استحال شو؟ استحال التقييد، لأنه متلازمان. كما لما تقول في الحائط يمكن أن تقول له أعمى، ليه؟ ها، ليس من شأنه. طيب إذا لم يكن المورد قابلا لا للإطلاق ولا للتقييد، لأنه هنا ما في، أنت ما تعرف، إذا لم يكن المقام قابلا لا للإطلاق ولا للتقييد، فمعناه إذا استحال أحدهما استحال الطرف الآخر، لأنه متلازمات. ونحن ماذا قلنا في البداية؟ ماذا قالوا؟ قالوا يستحيل التقييد، يستحيل أخذ قيد قد القرب قيدا في متعلق الأمر، يستحيل. إذا استحال التقييد استحال ماذا؟ استحال الإطلاق. فإذا شككنا نأتي في مقامنا، فإذا شككنا في اعتبار قصد القربة أو عدم اعتبار قصد القربة، هذا شك في سقوط الأمر. يعني كيف؟ الآن هذا أمر ثابت، ونحن لا ندري هل أخذ فيه قيد القربة قصد القربة أو لم يؤخذ. وقلنا يستحيل التقييد، فيستحيل ماذا؟ الإطلاق. فنحن في مقام الشك. طيب هذا أمر، إذا امتثلنا الأمر من دون قصد القربة هل يسقط الأمر؟ لا يسقط الأمر، لا يسقط الأمر، فتبقى ذمتنا، لأننا مكلفون ونعلم يقينا باشتغال ذمتنا. والأصوليون ماذا يقولون؟ يقولون الاشتغال اليقيني يقتضي ماذا؟ البراءة أو الفراغ اليقيني. فالأمر يعني إذا أتيت بالأمر في حالة الشك، إذا أتيت بالأمر من دون قصد القربة تشك هل سقط الأمر، فلا يجب عليك الأداء أو الإعادة، أو لم يسقط عليك الأمر في حالة الشك. ماذا؟ أنت شكا في التكليف مو المكلف، فماذا يجب عليك؟ يجب عليك الاحتياط. من باب الاحتياط ماذا تفعل؟ الاشتغال، قاعدة الاشتغال تجري، أصالة الاشتغال تجري. الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فلا بد من القول باشتراط قصد القربة حتى يسقط الأمر عنك. الآن ماذا صار عندنا؟ صار عندنا قولان، قول بالتوصلية، والقول الثاني ماذا؟ مختلف. قول الثاني التعبد، نحمل على التعبد. فهمنا الآن؟ هذا خلاص في البحث. نعم، الواجب التوصلي هو ما يتحقق امتثاله بمجرد الإتيان، مو بالأمور، بالمأمور. صلحوه، موجود عندكم خطأ، انتبه للعبارة، بالمأمور به مو بالأمور به، خطأ مطبعة، بالمأمور به. بأي نحو اتفق؟ بأي نحو وقع؟ كيفما اتفق؟ كيفما وقع؟ ما مأمور بغسل رجليك طهر بدنك طهر الثوب، هذا واجب توصلي. نحن الميت مأمور به، دفن الميت ما هو مأمور به؟ هذا لا يترك بها، هو مأمور، كل واجب واجب. هو ماذا يقول؟ الواجب إلى التوصل هو واجب، فعل واجب معناه مأمور به، الواجب مأمور به. يا سيد شلون فوتك؟ واجب أمر، أمر يتعلق لكن لا يشترط فيه قصد القرب، لا يشترط فيه، أمر متعلق به بمجرد الإتيان بالمأمور به. بأي نحو اتفق وقوع هذا المأمور به من دون حاجة إلى قصد القربة؟ كدفن الميت، دفن يعني شايل الميت ودفن، ثم دفن دفن، مشكلة يعني تسعة آداب الدفن لحال، يعني المهم تحفر له الدفنة، المهم هو الدفنة، أما آدابها أنت تراعى الآداب. نعم، وتطهير المسجد، شلون ما تريد تطهر من فوق تطهر من تحت، من ما تريد تطهر بدنك نجس، كيف ما اتفق؟ تريد تبتدئ من هنا تغسل الى فوق او تغسل من فوق الى اسفل؟ هذا الا خفضت به القربة يتحقق الدواء، لكنه لا يشترط فيه قصد القربة. هذا انا ذكرت هذا في مسجد. واداء الدين، اداء الدين شلون بتعطيه؟ المهم انك تؤدي الدين، لكن كيف تعطيها؟ دائما تلقيه صبر صبر يعني أتقرب إلى الله تعالى أو أدي الدين ما أنت مديون يعني أنت مطلوب. نعم. ورد السلام. رد شلون مثلا وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مولانا ورحمة الله وبركاته. قسم منهم يسوي له السلام عليكم يسوي له. سوي له هالشكل يقول. طيب من قال أنا أتناقح معك؟ على هذا للنطح يعني. أقرأ القرآن وتعرف أنه يجوز أم لا. الله يحييكم بتحية. الواجب التعبدي هو ما لا يتحقق امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به، بل لا بد من الإتيان به متقربا، يشترك في قصد القربة إلى الله سبحانه كالصلاة والصوم والحج، لا بد من قصد القربة. قصد القربة بأي قصد امتثال الأمر. ثم أن قصد القربة يحصل بأحد أمور ثلاثة، هذا واحد، الإتيان بقصد امتثال أمره سبحانه، هذا قصد امتثال الأمر، هذا واحد. ثانيا الاتيان لله تبارك وتعالى مع صرف النظر عن الاخر، بمعنى يقصد التقرب الى الله تعالى محضا خالصا، التقرب الى الله سبحانه وتعالى محضا بالفعل، لكن لا من جهه قصد امتثال امر الفعل، لا من جهه قصد امتثال امر الفعل، بل رجاء لرضا الله سبحانه وتعالى، انت ترجو رضا الله، هذا معنى هذه الفقرة، هذا معنى هذه الفقرة، معنى الفقرة هكذا يكون التقرب، يقصد التقرب إلى الله محضا خالصا، لا من جهة قصد امتثال الأمر، بل طلبا لمرضات الله، هذا هو مقصوده. نعم. عن الآخر يعني عن قصد امتثال الأمر. ها جيم. الاتيان بداعي محبوبية الفعل، قد يكون الفعل محبوبا لله، محبوبا لله سبحانه وتعالى، طبعا مأمور به محبوب ذاتا، محبوب ذاتي، كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا ذاتيا لله سبحانه وتعالى. نعم. دون سائر الدواعي النفسانية الأخرى. ثم أنه إذا شك هذا، شوف هذا محل البحث الذي ذكرناه، إذا شك في كون واجب توصليا أم تعبدي، أن نشوف هل هو واجب توصلي أو تعبدي، أو هو واجب نفسي أم غيريا نفسيا، أو نشوف في كوني واجبا نفسيا أم غيريا، كلها عينيا أم كفائيا، تعيينيا أم تخييريا، فمقتضى القاعدة كونه ماذا؟ هذا بناء على أي شيء؟ الذين كتبوا فهموا الذي قلت الآن، الذين كتبوا ما ذكرت فهموا ما هو المقصود هنا. نعم. فمقتضى القاعدة كونه توصليا، ما ليس تمسكا بأي شيء، تمسكا بالإطلاق، بأصالة الإطلاق، توصليا لا تعب، إذا لم يكن، إذا كان توصليا معنى لم يكن تعبديا، إذا لم يكن تعبديا لم يكن نفسيا، إذا لم يكن نفسيا لم يكن غيريا، وإذا لم يكن غيريا لم يكن عينيا، وهكذا إلى آخره. لا غيريا، عينيا، لا كفائيا، تعينيا، لا تخييريا، والتفصيل موكول إلى الدراسات العليا. لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين.